وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. وبعد، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجزي مشايخنا خير الجزاء، وتقبلوا أطيب التحايا من مؤسسة أحمد محمد الغامدي لإنتاج السمعيات ومرئيات جدة، جوال رقم 055-430-2661. هذا محدثكم سعيد حسن يستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.